بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس 28 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وكنا في آخر الدرس الماضي نتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان، والمقصود بها قول العبد إذا سئل أأنت مؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ما حكم قوله إن شاء الله؟ فمنهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوزه باعتبار ويمنعه باعتبار. وكنا تكلمنا عن القول الأول، القول الأول اللي هو من يوجبه من الكلابية وغيره، وذكرناكم أن هذا القول بنوه على أمرين، أحدهما مسألة الموافاة، وهي للأسف مبنية على عقيدة فاسدة عند الأشاعرة، وهي مسألة أزلية الصفات، وأن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا ولو عاش أغلب عمره كافرا، ولم يزل ساخطا عمن علم أنه يموت كافرا ولو عاش أغلب عمره مؤمنا. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يغضب ويرضى كما يشاء بمشيئته واختياره، وليس هذا لازما كما يقولون، لأنها من الصفات الفعلية. فالله إذا أسلم العبد رضي عنه، إذا كفر غضب عليه، لو رجع وأسلم رضي عنه، وهكذا المؤمن عند الطاعة والمعصية. هذا هو مذهب السنة والجماعة، وإن كانوا يقولون إن العبرة بالخواتيم كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبرة هي بما يموت عليه الإنسان. هذا المأخذ الأول. وقلنا إن كون المسألة العبرة بما يموت عليه الإنسان ويقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هذا يدل على جواز وليس على الوجوب كما يقول هؤلاء. والمأخذ الثاني أيضا هو ما أشار إليه بأنه يعني أن الإنسان يقول إن شاء الله لأن قول الإنسان أنا مؤمن يقتضي أنه أتى بجميع أمور الإيمان، فيجب عليه أن يستثني على رأي هؤلاء، لأنه لا يضمن لنفسه أن يكون ممن يأتي بجميع أمور الإيمان. ونحن أيضا نقول هذا المأخذ أيضا يجوز، يدل على جواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وليس من باب الوجوب، وإنما هو يقول هذا بناء على أنه لا يزعم لنفسه الإتيان بجميع أمور الإيمان. هذا هو القول الأول. وعامة السلف الذين يستثنون وورد عنهم الاستثناء إنما جاء في هذا الباب، وهو باب عدم تزكية النفس، أن الواحد منهم لا يزكي نفسه، فإذا قيل أمؤمن أنت قال إن شاء الله، يعني لا يضمن لنفسه أن يكون ممن يقوم بجميع أمور الإيمان. وأشرنا أيضا في الدرس الماضي إلى أنه ليس شكا، لأنه أي الاستثناء أحيانا يكون في الأمور المقطوع بها كما في دعاء زيارة القبور، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وكما في الآية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، فهذا دليل على أنه يجوز الاستثناء حتى في الأمور المقطوع بها. فكون الإنسان مسلم مؤمن هذا أمر مقطوع به، فهل إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله شك؟ نقول لا، كما أن الإنسان إذا زار المقبرة يقول إن إن شاء الله بكم لاحقون، هل معنى هذا أنه شاك في الموت؟ لا. وهكذا الآن ننتقل إلى الطائفة الثانية وهم الذين يحرمونه. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المؤمنين: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. نعم. الطائفة الثانية وهم المرجئة، فهؤلاء يحرمون الاستثناء، وكل من يقول إن الإيمان شيء واحد وهو ما في القلب يمنع من الاستثناء، بناء على أن الاستثناء في الإيمان وقولك أنا مؤمن إن شاء الله شك، والشك في الإيمان لا يجوز. ولهذا كانوا يسمون من يستثني في الإيمان بالشكاكة. وهذا المذهب كما هو معلوم، القول بأنه يحرم بناء على الشك، هو لا شك أنه إذا استثنى شكا فإنه يحرم. يعني من قال أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بالمشيئة الشك في إيمانه لا شك في حرمته، لكن القول بأن من قال أنا مؤمن إن شاء الله هو شك، هذا الفهم نخالفه ونقول ليس كل من قال أنا مؤمن يلزم منه الشك، وإنما يقول إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما إذا قال هذا إنما يقول لعدم تزكية النفس أو رجاء أو تعليقا للمشيئة أو لغير ذلك من الأمور. وهذا هو قول جماهير أهل السنة والجماعة أنهم يجوزون الاستثناء، وليس ذلك بشك عندهم. بقيت المناقشة حول الآية، لأن الآية لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، هذه الآية رد على المرجئة الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأن الآية استثنت في أمر أخبر الله عنه أنه سيقع، أي في أمر مقطوع به، كما قلنا في بداية الدرس: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أمر مقطوع به وهو اللحق به، ومع ذلك في الدعاء علقه بالمشيئة. فأجابوا عن هذه الآية بأجوبة كما هو معلوم. منهم من قال لا يعود الاستثناء إلى الدخول، هذا متيقن، لكن يعود إلى الأمن، لاحظ معي، إلى الأمن والخوف، يعني آمنين ولا تخافون، بس إن شاء الله، يعني الدخول لا شك فيه، لكن آمنين لا تخافون، هذا يرجع إن شاء الله، هذا بمشيئة الله، فهو معلق. بعضهم قال تدخلن، جعل الاستثناء في مفعول تدخلن، يعني أنتم، فالدخول في فاعل لتدخلن، هل الذين يدخلون جميعهم، جميع الذين كانوا معه في الحديبية، أم بعضهم، إلى آخره. وكما قال الشاعر رحمه الله تعالى: هذه كلها أجوبة ضعيفة. لماذا؟ لأمر واحد، وهو أن الآية جاء تعليق المشيئة فيها على الجميع. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا كله معلق بالمشيئة. فقولهم إنه علق بمسألة الأمن دون الدخول غير صحيح، بل المعلق بالمشيئة هنا هو الجميع، وهو دليل على أن الدخول والدخول بأمن، ودخولهم جميعا، ودخولهم غير خائفين، ودخولهم مقصرين ومحلقين، أن هذا كله واقع وسيقع، وفعلا وقع بعد ذلك. فكله علقت به المشيئة، فدل هذا على الأصل، وهو أن التعليق بالنسبة لهذه الآية إنما هو تعليق لتحقيق المشيئة ولتعليق الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فهو خبر من الله يكون تحقيقا، ويقوله المؤمن أيضا معلقا الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن كان جازما به، كما ذكر في المثال: والله لآتينك أو لأسافرن أو لأذهبن غدا إن شاء الله. فليس هذا من باب الشك، وكيف يشك وهو يعلقه باليمين المغلظة؟ هذا لا شك في أنها في عزمه وإرادته، لكن لما يقول إن شاء الله هذا تعليق للمشيئة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسألة من جهة الحنف، إذا حلف وعلقه بالمشيئة. ولا شك أن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا علقه بالمشيئة دون فاصل، اختلف العلماء في الفصل، إذا علقه بالمشيئة دون فاصل فقال: والله لو أعطينك حقك غدا أو يوم كذا إن شاء الله، أنه إذا لم يعطه لا يحنف في يمينه. والله لا أذهبن كذا ثم علقه بالمشيئة فإنه لا يحنف، لأنه إذا لم يقع تبين إيش؟ أن الله لم يشأ، تبين أن الله لم يشأ، فلا يحنف في يمينه. وفيه مسائل متفرقة حول هذه القضية، إنما الذي يهمنا هنا ما هو معلوم لدينا جميعا، وهو أنه جاءت النصوص ومنها هذه الآية لتدخلن المسجد الحرام معلقة الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو أمر يقيني في وقوعه، فدل على أن تعليق الأمر بالمشيئة لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه الشك كما تقول المرجئة. والجواب الآخر أنه تعليم، هذا جواب لا بأس به وإن استبعده الشارح، أنه من باب التعليم. نعم، من باب التعليم أن الإنسان دائما يعلق أموره بمشيئة الله، فهذا الجواب لا بأس به، وإن كان لا يدل عليه نص الآية، لأن نص الآية هو من باب تحقيق الأمر، تحقيق الأمر، والحمد لله. نعم يا شيخ. الشيخ الله يحفظك، معنى التحقيق هنا، ها؟ معنى التحقيق هنا يقول الاستثناء تحقيقا لا تعليقا. اي، مع أنه هو ينظر إلى مشيئة الله في النهاية يعني. اي، لكنه يعني من باب الجزم، يعني إن شاء الله يقع. لاحظت معي؟ مثل لو قال واحد: والله لأتينك غدا إن شاء الله، قالوا: ليش تقول إن شاء الله؟ قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، مع أنه يفيده في الحلف، لكن الكلام على عزمه. لما يقول والله لأتينك إن شاء الله، يقول: والله أنت شاك. أقول: لا يا أخي، أنا أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنا أقول إن شاء الله يتم هذا، لكن هو في الأساس وفي النهاية الأمر متعلق بمشيئة الله سبحانه، حتى لو حلف عليه، حتى لو جزم به، مثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال التتار. قال: والله إنكم منصورون، منصور يحلف. قالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، وهذا في باب الجزم، يعني يسمى باب اليقين في القلب، مثل لو أقسم على الله لا أبره. لكن ليس كل إنسان يدعي هذه الدعوة، وإنما هي حالة لبعض أهل الإيمان يعبر بها، لكن ليس كل إنسان يجزم بالأمر كما يجزم هؤلاء، لأن المقام مقام إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. أي هل هو إيش؟ لا لا ما يلزم، لا لا هو قصد، هو يزور المقبرة في أي مكان، حتى ولو كان مسافر. افترض زرت المقبرة وأنت مسافر، بمعنى أنه يبعد أنك تموت في هذا المكان. لا لا هو المقصود به يعني يقول نحن الذين ندعو لكم نحن لاحقون بكم، فعلقها بالمشيئة مع أنه أمر مقطوع به، وهذا عام. نعم. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله. هذا كله من التفسير والتأويل الباطل والفاسد. نعم. وأما كون الملك قاله وليس آية، أو الرسول قاله، هذا كلام الله عز وجل، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذا كلام الله. فكلام الزخم الشهري كل هذا كلام بارد. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وترك. نعم لحظة. إيه، لأن الذين أيضا يقولون الإيمان شيء واحد، بعض المعتزلة والخوارج أيضا يقول لا تستثني، الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا تستثني به لأنه شيء واحد. إيه نعم، يقولون بعدم الاستثناء. ها ما أدري الآن بالنسبة لتحقيق مذهب المعتزلة، أين هو؟ في الغالب لا يجمعون على شيء. نعم. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقين. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يجوز الاستثناء ويجوز تركه، فيجوزه في عدم تزكية النفس، وأيضا رغبة في أن الله يميته على الإيمان في المستقبل يعني كدعاء، ويتركه باعتبار خوفا من الشك. نعم. فهو أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. نعم، لأنه جمع بين الأقوال، أخذ من هؤلاء الذين يوجبون إيش الجواز، وأخذ من الذين يحرمون المنع إذا كان للشك. أما إذا الإنسان يستثني لكونه لا يزكي نفسه، لكونه لا يعلم العاقبة ويرجو أن الله يميته على الإيمان، أو من باب تعليق الأمر بمشيئة الله، هذه كلها ثلاثة تكون علة لجواز الاستثناء في الإيمان، لا لوجوبه ولا لتحريمه، وهذا هو الراجح والحمد لله. نعم يا شيخ. قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخمار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حسن، هنا انتقل الشيخ في سياق هذه المسائل إلى مسألة كبرى عظيمة، وهي مسألة الاحتجاج بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام الشارح عند قوله من الشرع والبيان أن السنة النبوية تنقسم إلى قسمين: سنة بيانية وسنة تشريعية ابتدائية. فمن السنة ما هو بيان للقرآن، ومنها ما هو مشرع. فقوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة. والذين خالفوا أهل السنة والجماعة هم رؤوس أهل البدع، كما أشار الشارح رحمه الله تعالى، من الجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم من رؤوس أهل البدع. هؤلاء لا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا بالقرآن وإن آمنوا به وصدقوا. وهذه من المسائل الكبار القديمة الجديدة، ففي عصورنا المتأخرة كان من أعظم الانحراف فيما يتعلق بالنصوص، فيما يتعلق بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة. وفي الأسبوع الماضي كنا في الأردن، وكان هناك في جمعية الكتاب والسنة عقدوا مؤتمرا جميلا عن النصوص الشرعية، عن النصوص الشرعية، يعني بمعنى أهمية النصوص وقضايا الهجوم عليها ونحو ذلك. والخطورة هي أن النصوص الشرعية منها الكتاب ومنها السنة، فأما القرآن فقليل منهم أولئك الذين ينكرون نصه، يعني الروافض وبعض الزنادقة وبعض الذين يعني يتهمون الصحابة في جمعهم للقرآن من أذناب هؤلاء الملاحدة وغيرهم، قد يكون في قلوبهم شك من القرآن، لكن الغالبية العظمى بل الأمة من أقصاها إلى أقصاها كلهم يقرون بأن ما بين الدفتين هو كلام الله عز وجل من غير زيادة ولا نقص. مع هذا الإقرار، ما الذي عمله أولئك المنحرفون؟ نقول الذي عملوه أنهم أعملوا التأويل في النص القرآن، قالوا لا يدل صراحة على كذا وكذا، ومنها مثلا في باب الأسماء والصفات، فتحتاج إلى تأويل، فأدخلوا باب التأويل والتحريف للنصوص، كما في عصرنا الحديث لما خاب العلمانيون من الطعن في القرآن والتهوين من شأنه ودعوة الأمة إلى ترك هذا القرآن لأنه يدعو إلى التخلف والظلامية، لما خابت وسائلهم كلها قالوا لا، القرآن مقدس لكن نحتاج إلى أن نقرأه من جديد، فدعوا إلى تفسيره وقراءته من جديد تحريفا وتأويلا وإلغاء لأحكامه باسم القراءة الجديدة والتفسير الجديد والتأويل الجديد. إذن هي مدرسة قديمة وحديثة، مدرسة الجهمية والرافضة وغيرهم هي قديمة وحديثة. وكما أن هذا التحريف وهذا التأويل الذي يقوله بعض الزنادقة المعاصرة لا يكاد يقبله عقل، لأنه يكاد يكون إلغاء لنصوص القرآن الكريم، إلا أنه أيضا وجد في القديم من يدعو إلى مثل هذه التأويلات، إلى مثل هذه التأويلات الباطلة. وأخونا أبو عمر الشيخ أشرف له رسالة في الدكتوراه في تفسير أحد الرافضة اسمه الميزان، وهذه وأطلعني حقيقة لأنه هو على تأويلات باطنية، تأويلات باطنية حتى في كتب هؤلاء الذين يزعمون أنهم رافضة اثني عشرية وأنهم معتدلون وليسوا يتبعون الباطنية الإسماعيلية الذين يحرفون وكذا، مع ذلك تفسيراتهم لها تفسيرات باطنية. وهذه التفسيرات الباطنية للأسف الشديد هي تحريف للنصوص ولا يقبلها عقل ولا تأويل ولا غير ذلك. ولا أريد أن أضرب أمثلة، فالأمثلة كثيرة جدا، لكن نحب أن ننبه إلى أنه بالنسبة للقرآن لما عجزوا عن تحريفه بنصه حرفوه في باب التأويل، وهذه مدرسة قديمة وحديثة. أما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان الطعن فيها أكبر وأوسع من جهتين، الأولى جهة الثبوت وأنه لا تقبل السنة ولا تفيد العلم إلى آخر الكلام الذي يقولونه، وتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، والاحتجاج بأن المتواتر هو الذي يفيد العلم والآحاد لا يفيد العلم، مع أن المتواتر مثل القرآن يعملون فيه التأويل حتى ولو كان متواتر، لكن نحن نعلم أن أغلب السنة النبوية آحاد. فهؤلاء ردوا السنة في ثبوتها ثم ردوا السنة في إفادتها للعلم ثم ردوا السنة في الاحتجاج بها، فمنهم من رفض الاحتجاج بها لا في الأمور العلمية ولا في العملية، منهم من فرق بين الأمور العلمية والعملية فاحتج بها في الأمور العملية والأحكام الشرعية والعبادات وغيرها ورفض الاحتجاج بها في الأمور العلمية كما هو قول كثير من المتكلمين. المهم أن الاحتجاج بالسنة النبوية أصل عند أهل السنة والجماعة، والذي قرره الطحاوي هو أصل أطبق عليه العلماء، وتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد هذا تقسيم اصطلاحي، أما في مسألة الاحتجاج فإن السنة المتواترة لفظا قليلة ما تزيد على 20 حديث كما ذكرها العلماء، أما المتواتر المعنوي فهذا كثير لكن لا يفيد في هذه المسألة، نقول أحاديث المسح على الخفين متواترة، أحاديث التيمم متواترة، أحاديث الرؤيا متواترة، نعم تفيدنا مع كثرتها بالجزم والتواتر، لكن من ناحية ثبوت النص كل واحد منها فرد، فترجع الأحاديث المتواترة هنا التواتر المعنوي الذي يسمونه التواتر المعنوي إلى أحاديث الآحاد في السنة. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى وإن تكلم بعضهم في تقسيم السنة إلى أحاديث متواتر وآحاد، لكنهم في باب الثبوت وباب الاحتجاج لم يفرقوا بينهما. صحيح المتواتر أقوى، المتواتر لفظا أو المتواتر معنا أقوى، يعني بعض الأحاديث ثلاثية الإسناد بعضها متواتر بعضها تجد لها وتحف بها من القرائن ما يجعلها من القوة بمكان، لكن هذا ليس هو المقياس لقبول السنة كما يزعم هؤلاء المنحرفون من المتقدمين والمتأخرين. وإنما أهل السنة والجماعة عندهم كل الأحاديث الثابتة عن رسول الله التي رواها الأئمة الثقات بشروط الصحيح وتلقوها بالقبول ولم يطعنوا فيها، يعني لم يتكلموا في هذا الحديث لا بشذوذ ولا بعلة ونحو ذلك، كل هذه الأحاديث وهي تعد بعشرات الألوف عند أهل السنة وجاء بابها واحد، تفيد العلم ويحتج بها في باب العقيدة وفي باب الأحكام، وهذا الذي سار عليه الأئمة ولم يكن هناك أي شك. وما يوجد أحيانا في بعض الروايات من تأكد بعض الصحابة مثل عمر لما جاء أبو موسى وسلم عليه ثلاثا ورجع وقال أتي بمن يشهد، كثيرا منهم يحتج فيه على إيش؟ على أنه لا، كان الصحابة يشكون وإن كان صحابة، أبدا ليس هذا من هذا الباب إطلاقا. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه تأكد من خبر أمو أبي موسى في مسألة عقدية ولا مسألة شرعية فرعية؟ مسألة فرعية وهي السلام، أنتم معي ولا لا؟ فلو كانت القضية قضية والله وتفريق بين ما يفيد العلم وهي المسائل العلمية وما هو من المسائل الفقهية وغيرها، لقلنا الذي تأكد منه الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم ليس لأجل مسألة العلم واليقين أو غيره، وإنما لأمر يحتف به مثل عمر رضي الله عنه وأرضاه. مسألة السلام هو المتوقع أو الذي يعرفه من نفسه أنه ما يقيد، هكذا الذي عرفه، فلما جاء الصحابي يقول أنا ما عندي خبر من هذا، يعني بمعنى أنه لو كان هذا لكنت علمته، هكذا يقول عمر، فتأكد من السلام لا شك فيه، وإنما لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن كل واحد منهم يجمع حفظا كل السنة، يعني ما من صحابي إلا وفات عليه بعض الأحاديث، فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على المسألة التي معنا. والدليل على ذلك أن لو كان التأكد في كل مسألة أو في كل مسألة عقدية لرأينا عمر أو أبو بكر أو غيره يتأكد من كل راو في كل حديث، لكن لم يفعلوا ذلك. فهل يعقل أن يكون الصحابة تلقوا عن بعضهم أحاديث ما رأينا أحدا منهم يطلب التأكد أو الشاهد إلا مرة أو مرتين أو ثلاث؟ هذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن الأصل عندهم ما هو؟ على أن الأصل عندهم قبول هذا وقبول الأحاديث، وليس هناك أي ريب أو أي شك في ذلك. فتبين بهذا أن هذه المسألة الكبرى العظيمة وهي أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الأئمة تقبل، لا يفرق لا بين حديث يتكلم عن عقيدة ولا حديث آخر يتكلم عن مسألة فرعية، الكل سواء والكل يفيد العلم، هذا هو الراجح، والكل يحتج به في باب العقيدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا مزيد بيان، لأن الشارح رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة وسيطيل حتى في ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد، لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي جرى فيها النقاش والخلاف قديما وحديثا. ومن العجب أنهم قدموا طيب بس فقط يعني مسألة يعني إدخال التأويل وغيره في باب الأسماء والصفات وأفعاله، أشار الشيخ هنا بكلام مهم جدا عن الشارح، وهو أنهم ردوا النصوص وأولوها وأحالوا على قواعد العقل والتخيلات، وهذا من العجب. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: هؤلاء الشكاكون في أخبار الآحاد لا يشكون في كلام شيوخهم. يعني أنت لو جئت لكلام من شيوخ وقلت له والله الشيخ فلاني ما قال هذا الكلام، قال ما هو صحيح، هذا قاله. يعني إذا نقلوا عن أرسطو ولا عن ابن سينا ولا عن الفارابي ولا عن اليونانيين ولا عن الفخر الرازي ولا عن حتى عن ينقلون عنهم ويؤكدون النقل ويؤمنون به ويصدقونه ولا يقبلون تحريفه، حتى لو أتت بتأويل قال لا لا لا كلامه واضح، هو يقصد هذه المسألة. فنقول لهم: ألا تتعاملون بهذه المعاملة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمنون بما جاء به ولا تحرفونه؟ وإذا قيل لكم هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ها هو أمامكم واضح، ما تؤولونه وتقول لا؟ للأسف الشديد هؤلاء إذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة فهي عندهم لا تفيد يقينا وتقبل التأويل والتحريف، أما كلام شيوخهم ومتفلسفتهم وغيرهم فهو كلام واضح مستبين لا يقبل التأويل ولا يجوز تحريفه ويجب قبوله، بل يقدم على نصوص الكتاب والسنة. وللأسف هؤلاء يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقوال البشر، وكثير منها قواعد وهمية وأغلبها خيالية. يعني بعضهم يتوهم المسألة على أنها حقيقة وليست حقيقة، والأمثلة على ذلك ما أشرنا إليها أيضا في دروس ماضية. يعني يتخيلون أشياء ليس لها في الواقع من نصيب ويجعلونها قواعد عقلية يبنون عليها مسائل. أهل الإيمان أسأل الله يجعلني وإياكم منهم يسلمون للنصوص: آمنت بالله وبما جاء به رسول الله على مراد الله. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الحقيقي، أن تقبل ما جاء به كتاب الله، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله ورسوله، فتؤمن بذلك وتصدق فلا ترد ولا تقول خبر أحد لا يحتج به يحتمل الكذب يحتمل الوهم. هذا كله انتهى منه الأئمة، احتمال الكذب والوهم وغير ذلك هذا أين إن جاءكم فاسق بنبأ أين؟ هذا في الأخبار العادية، نعم أخبار الجرائد وأخبار الناس فيما بينهم، نعم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا، محصد، ما هي قضية خبر واحد ولا حديث، وإنما هي طرق وأئمة وتمحيص للروايات حتى جمعوا بينها وانتهوا إلى تمحيص. يعني العلماء رحمهم الله تعالى مرت عليهم مئات الألوف من الأحاديث ما بين صحيح وضعيف وموضوع، بل قال بعضهم: لا يكون الإنسان أو العالم محدثا حتى يحفظ 100,000 إيش 100,000 حديث موضوع، يعني بطرقه. يعني يقصدون بذلك أنه لا يمكن يعرف الصحيح إلا إذا عرف إيش الضعيف والموضوع. وهكذا كان الأئمة، كان علمهم بالوضاعين والروايات الموضوعة أكثر من علمهم بالأحاديث الصحيحة. لماذا؟ حرصا على تمحيص الأحاديث الصحيحة. ولهذا تجد البخاري أو مسلم كم جمع لنا بالمكرر 7000 حديث، جمعها من 200,000 حديث. إذن هذا تمحيص. ثم الأئمة كلهم، ليس البخاري ومسلم وحده، الأئمة والرواة وغيرهم كلهم اجتمعوا على التمحيص فانتهوا إلى هذا. إذن هو خلال دراسة، يعني مثل ما تقول واحد في الطب يقول افعل كذا كذا، واحد يقول لك لا يا أخي أنا هذا الدواء أجريت عليه تجارب، لي 20 سنة وأنا أجري عليه تجارب. ما يمكن أن يقول لا يا أخي أنت ما عندك علم، كل الناس يقرون له بذلك. فكيف إذا كانت تجارب الأئمة أقوى علما وعملا وإيمانا وتصديقا وسفرا وتعبا ونصبا من الدكتور؟ والله لو أنك نظرت إلى ما عاناه هؤلاء الأئمة أو الواحد منهم لوجدت أن الواحد منهم في تعبه وهو يطلب عددا قليلا من الأحاديث أشد من صاحب الدكتوراه الذي مكث 5 و6 سنين و10 سنين حتى يصير دكتور في هذا التخصص. ذاك متخصص في الطب درس 5 سنوات يعترف له ولا أحد يعترض عليه، وهذا الإمام الذي أمضى 20 و30 و40 سنة سفر الليالي والأيام إذا جمع مجموعة من الأحاديث يعترض عليه؟ لا يقاس هذا بها، لأن مسألة حفظ السنة ليست قضية كما يقول بعض الذين يكتبون في أصول الفقه قضية عقلية فلسفية مجردة، خبر آحاد يفيد الظن يحتمل الوهم، هذا نعم يقال في كلام عموم الناس، أما سنة النبي لا. مثل قضية جمع القرآن، جمع القرآن قضية متواترة وتصلنا إلى يومنا هذا، السنة مثلها. لماذا نركز على هذه القضية؟ حتى لا يقع البعض في الخداع، لأن بعض الناس يقيس كلام الآخرين بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل المؤرخين أو الإخباريين وغيرهم في مسائل التاريخ بجمع العلماء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يقاس بذلك. ولدينا إن شاء الله تعالى حديث بإذنه تعالى يعني نتكلم عن هذه المسألة. تفضل يا شيخ. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. يا سلام على هذا الكلام، هذا الكلام تربوي عظيم. قدموها على نصوص الوحي، فما الذي حصل؟ عزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص. قضية النصوص ما هي دلالات عقلية، مع أن الكتاب والسنة كلاهما جاء بالعقول الصحيحة وبالأدلة الصحيحة. لا، القضية قضية هداية. هناك فرق بين المعرفة، بين العقل وبين الهداية. وأكبر ما يدل على الفرق بينهما انظر إلى المنافق. المنافق معرفته صحيحة، علمه صحيح، عقله صحيح، لكن قلبه مريض، قلبه منكوس، ولهذا استحق أن يكون في إيش؟ في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فليس الأمر يتعلق بقضية ذكاء ولا عقل ولا غير ذلك. ولهذا الكتاب والسنة فيهما الهداية، الهداية مع العلم الصحيح والعقل الصريح والفهم الصحيح، لكن الأصل هو الهداية. فهؤلاء لما عزلوا النصوص أقفرت قلوبهم من هداية النصوص. وما الذي حدث بعد ذلك؟ الأمر الثاني، لم يظفروا بقضايا العقول، يعني هم ذهبوا إلى طريق آخر. فهل ظفروا بالأدلة العقلية التي تعطيهم الأنس والاستقرار والأمن النفسي والعلم والمعرفة الصحيحة؟ كلها، لأنهم ركضوا وراء الفلاسفة والمتكلمين والزنادقة والملاحدة، ركضوا وراءهم فما أصابوا ولا وصلوا إلى نتيجة. فهم والعياذ بالله لم يهتدوا بالنصوص، حتى ولا اهتداء العوام الذين يسلمون ويؤمنون من العجائز وغيرهم، ولا هم أولئك الذين عزلوا النصوص فوصلوا إلى الحق عن طريق عقولهم، بل ضيعوا هذا وهذا والعياذ بالله. وهذه عقوبة كل من ترك نصوص الكتاب والسنة، كل من انحرف عنهما ابتلي. وهذا يا أيها الإخوة أمر ليس بالجديد، هو قديم وجديد. ما من أحد يعرض عن الاهتداء بالنصوص إلا ويبتلى بمرض في قلبه، لأن الإنسان إذا لم يجعل في النصوص هداية ولا في الإيمان بالله عز وجل ما يغمر به قلبه من العلم والفهم والنور والضياء والعبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه يضل. وأكبر دليل على ذلك، خذوا هذا المقياس، كل طالب علم تضعف عنده النصوص ويبتلى بكلام أهل الكلام فلا بد أن ينقص اهتداؤه بقدر ذلك، وهو من أعظم الأمراض التي يبتلى بها الإنسان. وسلوا الله العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية مما ابتلي بها هؤلاء، مما ابتلي به هؤلاء، ونسألك أن تهدي ضال المسلمين جميعا. يا أيها الإخوة، خطر يداهم القلوب لما إن الإنسان يصاب بشيء وكأن نصوص الكتاب والسنة شيء تقليدي، شيء عادي، ما فيها علم، ما فيها ثقافة، ما فيها معرفة، ما فيها إلى آخره. وين الثقافة والمعرفة للقراءات الفلسفية وروايات الملاحدة وشبهات المشككين والحيارة؟ ويقرأ لهؤلاء، ما الذي يحدث لإنسان ترك ماء زمزم وراح، تكرمون البيارة في أسفل مكة، مجاري مكة، ترك ماء زمزم وراح المجاري مكة يشرب منها، ماذا سيصبح في بطنه من الديدان والبلهارسية والأمراض والطاعون وغيره؟ هذه هي الصورة الحقيقية لمن يعرض عن النبع الصافي من الكتاب والسنة. والإنسان عليه أن يتعب وأن يعتبر، وليحذر من نفسه الأمارة بالسوء، وليحذر من شياطين الإنس من حوله، فإنهم يجرفونه وهو لا يدري. هل هناك أصدق من الله قيلا؟ أحسن من الله حديثا؟ أصدق من رسول الله؟ أبين من هذا النبي الخاتم؟ أعظم من هذا النور؟ أبين من هذا الحق المبين على مستوى العالم من أقصاه إلى أقصاه؟ لا والله، لا والله، لا يوجد. نسأل الله الهداية للجميع. تفضل يا شيخ. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه، وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. نعم، وهذا معروف عن طريق أهل البدع، أن النص من القرآن أو من السنة إذا وافق بدعته جعله محكما وأبى تأويله، فما وافقه قبله واحتج به، وما خالفه رده أو أوله، إما رده مفوضا له، وهذا القليل يفوض أمره يقول لا نأخذ منه حكم وإنما نفوض معناه إلى الله، أو أنه يؤوله، وهذا هو الكثير الغالب، إلى معاني أخرى توافق بدعته. وهذه لا شك طريقة فاسدة. نعم يا شيخ. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا نعم في طبعة المكتبة الإسلامي ولا يعارضوه، يمكنها أقرب شوي. نعم. ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، هكذا طريق أهل السنة ألا يعدلوا على النص، لا بمعقول ولا بغيره، لا رأي فلان ولا قول علان ولا المعقولات، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن سهلا بينا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، السنة النبوية كلها بينة، السنة التي فيها غرائب أغلبها أحاديث ضعيفة، أغلب الأحاديث واضحة بينة، فلا ترد ولا تعارض لا بالمعقولات ولا بأقوال الرجال ولا بغيرهم، كما في قصة الشافعي وهي قصة مشهورة عنه رحمه الله تعالى. الرجل أتى إليه وسأله سؤال، الشافعي أجاب بما أجاب به رسول الله، قال هذه المسألة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل قال طيب أنت ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال تراني في كنيسة، تراني في بيعة، بيعة يهود يعني معبد يهودي، تراني على وسط زنار يعني أنا من أهل الذمة لست مسلما، أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقوله أنت؟ وهذا كثير عن السلف رحمه الله تعالى، والآية واضحة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالآية أصل في تقديم كلام الله وكلام رسوله على غيرهما، هذا هو الأصل الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا، نسمع السؤال. طبعا هذا آخر درسي أيها الإخوة، ولأن الأسبوع القادم ستبدأ الامتحانات، ونلتقي إن شاء الله تعالى مع بدء الدراسة بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. إليكم. تفضل يا شيخ. هذا الكلام الآخر هذا الذي قال إنه كلامه واضح فلا يرد، الكلام في الأسماء والصفات والعقيدة واضح ما يحتمل ما يرد، أما مسألة فهم السنة في مسألة الأحكام الشرعية وغيرها فهذا باب اجتهاد واسع ما في مشكلة، لا لا لا ما يكفي، لا، الفضل والصفات ما فيها خلاف ولا فيها احتمال. لا لا، الأسماء والصفات واضحة محكمة. الفرق بين أي مرجئة الفقهاء يقولون بالقول، يكون هو تصديق القلب وقول اللسان، والمرجئة منهم من يقول التصديق فقط، ومنهم من يقول المعرفة، ومنهم من يقول قول اللسان. فمرجئة الفقهاء أهون. جزاكم الله خير. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.